أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه خرج إلى قرية على مسيرة 3 أيام، بس عايز أدخل بكم في أشياء، وكان ذلك في رمضان فأفطر وأبى الناس أن يفطروا، فلما رجع قال: ما أسرع الناس إلى هجر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان زعلان جدا أنهم لم يفطروا، فأي مسافر وأي مريض له أن يفطر، وأي مريض. روى البخاري قال: مرضت مرضا خفيفا بنيسابور، وكان ذلك في رمضان، فجاء إسحاق بن راهويه يعودني في نفر من أصحابه، فقال لي: هل أفطرت؟ شوف الحوار الدائر بين أهل العلم، هل أفطرت؟ فقلت: نعم. قال: لقد خشيت أن تعجز عن أخذ بالرخصة. فقلت له: حدثنا عبدان. قال: حدثنا عبد الملك بن جريج. قال: يعني عبد الله بن المبارك. قال: سمعت عبد الملك بن جريج يقول. قلت لعطاء: من أي مرض أفطر؟ قال: من أي مرض انتهت. قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. شفت، مرضت مرضا خفيفا بنيسابور، وكان ذلك في رمضان. البخاري أمير المؤمنين في الحديث، وصاحب صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. فمسألة المشقة وعدم المشقة دي مسألة غير موجودة خالص، ولا تنضبط، لا تنضبط. فالأولى أن نقف عند إيه؟ ظاهر النصوص. نعم.